حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي بنحاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول والفي حرام عليك هجرتيني بلا سبب والعشرة هانت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبراني ماشي نادم حيت بيدي ربي عالم باللي بيا وقادر يسيني ويكفي نار الكيا ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي حبيب قلبي انا نعيشو في الهانة صدقني ولا فاقني ونغيرو في الحالة هجرني وخلاني يمكن انساني انت ماما نفع من بعد تعاني واشتي مرحبيبي مرحبيبي شوفو لي مالو بدالو بدالو قولو لي مالو مرحبيبي مرحبيبي شوفو لي مالو بدالو بدالو قولو لي مالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاود صافي سمحتي فيا طوع قلبك نساني ما درتي حساب ليا يبقى قلبي وحداني وليام الدور الدور وغترجع لحضاني وخا تقطع البحور لازم تنجيني تاني ماشي نادم حيت بيدي ربي عالم باللي بيا وقادر يسيني ليك في نار الكيا ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنحاول واش تي